أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا وقال الحمد لله سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء وحشر لسليمان جنود من الجن والإنس والطير فهم يوزعون وحشر لسليمان جنود من الجن والإنس ولقد آتينا داود وسليمان علما ولقد وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ صدق الله العظيم. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس قل إنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء وحشر لسليمان جنود من الجن والإنس والطير فهم حشر لسليمان جنود من الجن والإنس والطير فهم حتى قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم حتى الله يبارك فيك. حتى Thank you. أتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى وأن أعمل صالحا ترضى وأن أعلم وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. صدق الله العظيم. وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير فقال ما لي هذا وتفقد الطير. وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير فقال الغائبين. وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. صدق الله العظيم. وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير فقال ما لي لا وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى أم كان من الغائبين. فمكث غير بعيد صدق الله العظيم. لأعذبنه عذابا شديدا أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد وجئتك من سبأ بنبأ فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ صدق الله علينا عليكم علم من اعلام القراءة والتلاوة فضيلة القارئ البريطاني محمد ايوب عاصف قارئ القرآن الكريم والمقيم بمحافظة القاهرة. نقلت لكم هندسة صوتية وضوئية فريشة حديثة عبر موجات اذاعة القرآن الكريم مع امبراطور السرادقات الحج الشريف الشتاء واولاده وابو منظور. كما تقدم نائبا عن جميع عائلات الشتاء واسرة الراحل الكريم وانسى بهم واسهارهم وكل جميع عائلات شتاء بابو منظور وعموم جمهورية مصر العربية. يتقدمون جميعهم بخالص الشكر لكل من تقدم لهم بالمواساة والعزاء.